رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد ودروسنا، ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وبعد أن انتهينا في المقصد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت عن غلام من الأنصار عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوء ولم يدركني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عائشة لأنها حكمت لمعين بالجنة، لم يرد عليه ذلك. ننتقل اليوم إن شاء الله إلى أمر آخر، وهو ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا غرلا. افتح قوس: جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختن. افتح قوس: وهو الأقلف الذي لم يختن. أعيد: روى الشيخان من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. جمع أغر، وهو الأقلف الذي لم يختن. إيه في القصة؟ ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، إنهم لا يزال مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الآية، محل الشاهد هنا يا إخواننا: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال. طيب، الحديث الثاني: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترد علي أمتي الحوض، وأنا أذود الناس عنهم، كما يذود الرجل كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، وأنا أذود الناس عنه هي الضمير عائد على إيه؟ على الحرب. كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أتعرفنا؟ أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي، تريدون علي غرا محجرين، من آثار الوضوء، ولا يصدن عني، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك، وهل تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني، ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتم، حتى إذا رأيته ورفعوا إلي، ورفعوا إلي اختلجوا، اختلجوا دوني، فلأقولن أي رب أصيحابي، أصيحابي أصيحابي أصيحابي، فلا يقولن لي، فلا يقولن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي، فليقولن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي رواية الصحيحين من حديث سهل بن سعد فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، طيب بعد ذلك بيان وجه الإشكال. بيان وجه الإشكال. أولا قال الطحاوي معبرا عن مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. أعيد كلام الطحاوي مرة ثانية، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. قال ابن الصلاح للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنهم لا يسأل عن عدالة أحد منهم، وللصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه، بل ذلك اللي هو إيه؟ تعديل الصحابة، لكونهم على الإطلاق معدلين، بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال ابن حجر: وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، قال ابن حجر: اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة، بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرا. وعليه إذا كانت الأدلة تدل على تفضيل الصحابة وإنهم خير القرون وعليه إذا كانت الأدلة تدل على تفضيل الصحابة وأنهم خير القرون فما الجواب عن الأحاديث الكثيرة التي سبقت؟ فما الجواب عن الأحاديث الكثيرة التي سبقت والتي تنص على ارتداد بعض الصحابة على أعصابهم؟ وعليه فما الجواب عن الأحاديث الكثيرة السابقة التي تنص على ارتداد بعض الصحابة على أعصابهم؟ الجواب عن الإشكال. المراد بالردة في هذه الأحاديث الردة عن الإسلام، وعلى هذا يكون المراد بالمذادين عن الحوض، أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر وكذا من أظهر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وهو من المنافقين فيجوز أن يحشر هؤلاء المرتدون والمنافقون بالغرة والتحجير. لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السيمة التي عليهم، أو لمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بأعيانه وإن لم يكن لهم غرة وتحديد. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه من الإسلام، وليس فيهم أحد من مشاهير الصحابة وليس فيهم أحد من مشاهير الصحابة الذين رسخت أقدامهم في الإسلام، وإنما غالبهم من الأعراب وحديث العهد في الإسلام. وليس فيهم أحد من مشاهير الصحابة الذين رسخت أقدامهم في الإسلام، وإنما غالبهم من الأعراب وحديث عهد في الإسلام، ممن لم يستحكم الإيمان في قلوبهم. وقد يكون منهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون منهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا المرة والمرتين. وقد يكون منهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا المرة والمرتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، فقد ثبت لهم الصحبة، لأنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين به. قد ثبت لهم الصحبة لأنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به. فظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم بقوا على إيمانهم، أنهم بقوا على إيمان، فقال أصحابي، فرد الله عليه بأن هؤلاء انسلخ عنهم اسم الصحبة، فرد الله عليه بأن هؤلاء انسلخ عنهم اسم الصحبة، لأنهم ارتدوا بعد ذلك في زمن أبي بكر، لأنهم ارتدوا بعد ذلك في زمن أبي بكر، وأنت لا تدري بذلك. إذ الصحابي هو من اجتمع بك مؤمنا بك ومات على الإيمان. إذ الصحابي هو من اجتمع بك مؤمنا ومات على الإيمان. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال سحقا سحقا، أي لأنهم ليسوا من صحابته. ويدخل في ذلك أيضا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين، فإنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة، فيناديهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستصحبا لحالهم التي فارقهم عليها في الدنيا، وهؤلاء المرتدون قلة قليلة، وهؤلاء المرتدون قلة قليلة. بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أصيحابي بالتضرير. أراد بذلك تقليل العدد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أعرفهم، فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الغرة والتحديد. أعرفهم فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الغرة والتحديد. التي تكون عليهم ثم تزال عنهم كما هو الحال بالنسبة للمنافقين. ثم تزال عنهم كما هو الحال بالنسبة للمنافقين. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرف الذين صحبوه بأعيانهم، دون أن يكون لهم غرة أو تحديد. قال ابن حجر: ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما، هي العلامات يعني، لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم. والمرتد قد حبط عمله، لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم. والمرتد قد حبط عمله، فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم عرفهم بمجموع الأمرين، فيعرف الذين صحبوه بأعيانهم، ويعرف من أتى بعدهم من أمته بالغرة والتحجير. والله عز وجل أعلى وأعلم. نجيب عن بعض الأسئلة. كل حساب الشيخ يعني.